بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان مسؤول عما يقرأ وعما يسمع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالتوحيد ونهى عن ضده وهو الشرك، أمر بكل وسيلة توصل إلى تحقيق التوحيد وترسيخ التوحيد، ونهى عن كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الشرك. وهنالك أيها الإخوة والأخوات طرق ترسخ التوحيد وطرق توصل إلى الشرك. فمثلا التأمل في آيات الله في كتابه المسطورة، أو آيات الله في الكون المنثورة، والتدبر والتفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا يتدبرون القرآن. هذه وسيلة لتحقيق التوحيد، فيجب الأخذ بها والحرص عليها. عندما نتفكر في آلاء الله، يعني النعم، هذه طريقة لتحقيق التوحيد وترسيخ التوحيد. كذلك عندما نتفكر في قصص أنبياء الله، كيف دعوا إلى التوحيد، وكان كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي كان ينهى عن الشرك وعبادة الأوثان والأصنام. كل نبي كان ينهى قومه عن عبادة أحد من دون الله أو شيء من دون الله. الشاهد أن الحذر من الشرك والوقوع في الشرك ووسائل الشرك هذا حذر واجب. نحن اليوم عندما نرى في العالم مقذوفات كثيرة من الشياطين، من أهل الشر، شياطين الإنس والجن، تطعن في التوحيد وتبذر الشرك وتنمي الشرك، ترسخ الشرك، تنشر الشرك، فإننا يجب أن نحذر منها أشد الحذر. لما قلنا إن الحركة الباطنية الحديثة هذه حركة العصر الجديد بما فيها، هذه خطيرة على عقيدة المسلمين ودين المسلمين، وأنها تستهدف التوحيد، وأنها تقدم النظرات للخلق والكون والإنسان بعيدة تماما عما قدمه الشرع المبين والوحي بشأن الخلق. يعني نحن الآن مثلا بدء الخلق عندنا في الكتاب والسنة، كيف بدأ الله الخلق؟ معروف، موجود، منشور، مكتوب، مسطور، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه. ولكن هؤلاء يقدمون آراء أخرى، يقدمون آراء في مقابل العلم والوحي والحق الذي أنزله الله، فيعرضون تصوراتهم وعقائدهم، يعرضونها بوسائل حديثة. وقلنا بأن يعني هذه الكلمات التي يستعملونها الانسجام مع الكون، استخراج الطاقة البشرية، الروحانيات، تحسين الصحة والعقل، نشر الحب والسلام في الأرض، التناغم مع الكون، كل هذه أغطية للباطل العظيم الذي يروجونه. ذكرنا أن أهم انحرافات حركة العصر الجديد هذه الشركيات والتي تروج، والكفريات مثل عقيدة وحدة الوجود، وكيف تمرر هذه العقيدة تحت أحيانا برامج صحية كالماكروبيوتك، كيف تمرر دعوات الإلحاد وسط أفكار أنظمة حركة العصر الجديد، تأليه الطاقة الكونية، تأليه العقل الباطن، إضفاء صفات الألوهية على الإنسان والقدرات اللامحدودة، وكذلك اعتقاد هؤلاء بتناسخ الأرواح ومخاطبة الأرواح وتحضير الأرواح، وكذلك تميع الحقائق المذكورة في الكتاب والسنة، الوحي، خلط الحق في الباطل، تشكيك المسلمين في دينهم، المساواة بين الإسلام والكفر والوثنية والشرك والتوحيد. وقلنا إنه قد سبقهم إليها من قبل ناس كما هي دعوة ابن عربي الملحد. وأيضا قلنا إن هؤلاء يقولون بوحدة الأديان حركة العصر الجديد، وأن الباطنية يقولون جوهر الدين واحد، وأن الدين هو الحكمة وفقط، والباقي كله سوى. دعوة إلحادية بلا شك هدفها طمس حقيقة الإسلام، وأنه لا فرق بين المسلم والكافر، والله عز وجل فرق وبين: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وأيضا فإن هذه الحركة كما قلنا تنتشر من خلال دورات، برمجيات، الإعلام المرئي المسموع المقروء. طيب، قلنا إنها لها انتشار كبير الآن، وأن هناك إقبال عليها من الشباب والفتيات، فكيف تنتشر؟ ما هي وسائلهم في النشر؟ طبعا هم لا يوفرون وسيلة إلا ويستعملونها في نشر الباطل. امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني عند أهل الباطل عندهم قوة، عندهم حماس أتواصل به، بل هم قوم طاغون، عندهم تواصي، عندهم تعاون على الإثم والعدوان، يؤيد بعضهم بعضا، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. يعني يجب أن نعلم أن الباطل ما هو، وليس الباطل مثلا شيئا متفرقا يعادي بعضه بعضا، ما في أي اتفاق ولا تجانس ولا لا، بالعكس هناك تواطؤ كبير لترويج الكفر. والوسائل كثيرة، فمثلا الكتب واحد، الروايات والقصص اثنين، الأفلام ثلاثة، مواقع التواصل أربعة، الدورات خمسة، حركة الترجمة مثلا ستة، المقاطع، أفلام الكرتون، الانفتاح أو المؤتمرات العالمية مثلا، الرحلات الثقافية وتكون موجودة يعني بين الجنسين مثلا، هناك مدونات ومواقع أيضا، مثلا عندك المدارس الأجنبية، المنظمات العالمية الراعية لهذا، وهذه منظمات لها مقرات ولها مندوبين ولها أعضاء ولها ميزانيات، والأمم المتحدة تنفق عليها. إذن هناك عدة وسائل لهؤلاء في نشر باطلهم. نريد أن نذكر بعض الأمثلة على كل واحد من هذه الوسائل التي تروج لهذا الباطل. فنقول على سبيل المثال الكتب والروايات والقصص الإلحادية كثيرة ومتعددة، بعضها صريح جدا، بعضها يدس السم في عسل إذا صح التعبير، بعضها تأصيلات تؤدي إلى إضعاف الثقة بنصوص الشرع، بعضها تلقن الشباب والفتيات أن ترى ليس هناك حق مطلق، الحقيقة هذه نسبية، ممكن يوجد الحق عند كل صاحب دين، لا أحد يحكم على دين الآخر بالبطلان، لا تخطئ كل النظريات، فأنت ربما تجد أن هذه نظرية فيها حق وهذه فيها حق، وأنه لا يحصل لك الخير إلا إذا جمعتها كلها. أحيانا تأتي بوسيلة تبغض الدين أو أهل الدين إلى القارئ، تصور الدين أنه قيود وأغلال، أنه حواجز تقف دون التقدم العلمي أو الحضارة أو الرقي المدني. هناك مثلا على سبيل المثال، لما تدخل الآن مكتبة كبيرة من المكتبات الموجودة في العالم العربي أو المكتبات المحلية الكبيرة للنشر، ماذا يوجد في الرفوف؟ تجد كتب مكتوب مثلا عليها الأكثر مبيعا، صح؟ الأكثر مبيعا. بعض الكتب الذي أكثر مبيعا هي مؤلفات مثلا أشخاص غربيين، ناس كفرة، والكتب مترجمة إلى اللغة العربية على سبيل المثال. طيب من هو المؤلف؟ ما هو المحتوى؟ يتلقف، يدخل كثير من المثقفين إلى هذه المكتبات، ولأنهم مثلا طلبة جامعات أو أساتذة جامعات أو أشخاص لهم مناصب أو لهم حضور اجتماعي، فهم يهمهم الاطلاع والانفتاح والثقافة، فيدخلون هذه المكتبات يشترون، يأخذون من هذه الكتب، يقرؤون في هذه الكتب. كثير منهم ما عنده خلفيات شرعية، لا يستطيع أن يميز بين مثلا التوحيد والشرك جيدا، لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، السنة والبدعة، فيقعون فريسة أشياء تسيطر عليهم، تقودهم، أقل شيء تشككهم في الحق. الكتب التي تسمى اليوم أو تدخل تحت التصنيف مثلا الروحانيات، كتب تدعم الإلحاد، تدعو إلى الكفر، تدعو إلى إنكار وجود الله، تشكك في وجوده تعالى، تلقي بذور العداوة والكره لفكرة الإله، هذه الحركة، يعني هذه الترجمة اللي تحصل اليوم في دور ترجمة موجودة في العالم العربي، دور ترجمة تأخذ هذه الكتب تترجم طبعا بغطاء تجاري، يعني تترجم بمقابل، ف يدفع لها ثم تأخذ مقابل أو نسبة ما بين الكاتب الأصلي ودار النشر التي تنشر له في الخارج ومكتب الترجمة العربي ووكلاء النشر في العالم العربي أو الموزعون المعتمدون أو غيرهم. في هذه الدائرة تدخل كتب كثيرة وتروج وتوضع على الرفوف على المكتبات. طيب هل هناك ضوابط للترجمة؟ هل هناك ضوابط للنشر؟ هل هناك ضوابط للبيع الأشياء التي تباع هذه؟ تنبه العلماء قديما، علماء الإسلام، إلى خطورة حركة الترجمة إذا كانت بغير ضوابط، يعني ترجم كل شيء وأنشر كل مترجم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود 100 وقبل ذلك وبعد ذلك، وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية، يعني أدخلوا علم الكلام والفلسفة في العقيدة، صاروا يشرحون العقيدة ويقدمون العقيدة بقالب فلسفي بأساليب علم الكلام، فماذا حدث في الأمة؟ المعتزلة هذه كيف نشأت؟ يعني طرق ومدارس بدعية ما نشأت إلا من وراء هذا، وبالتالي ما قامت بدع في تاريخ المسلمين مثل القول بخلق القرآن مثلا ونحو ذلك إلا من وراء هذه الحركة. قال شيخ الإسلام: وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطرابات، مضموما إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. إذن في تلقف لباطل وفي تقصير في معرفة الحق، في تلقف للباطل وتقصير في معرفة الحق، ما هي النتيجة؟ قال: حتى صار ما مدح في الكتاب والسنة من مسمى الحكمة يظن كثير من الناس أنه حكمة هؤلاء. الآن الفلاسفة مثلا يقال عنهم الحكماء، الفلاسفة الذين يقولون لا يوجد إله خالق في عقل كلي يفيض الحكمة على الناس، فيظن بعض الناس أن كلمة الحكمة الموجودة في القرآن والسنة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويعلمه الكتاب والحكمة، يظنون أن الحكمة هذه هي الحكمة هذه. طبعا هذا كلام خطير جدا. الحكمة التي في الكتاب والسنة تأتي بعدة معاني، منها الحكمة السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة السنة النبوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذه يطلق عليها في القرآن الحكمة. فشتان بين هذا وبين إطلاق الحكمة عند الفلاسفة. قال شيخ الإسلام: حتى صار ما مدح في الكتاب والسنة من مسمى الحكمة يظن كثير من الناس أنها حكمة هؤلاء من الأمم كالهند وغيرهم. ما يقال أن حكماء الهند، بس إيش حكماء الهند؟ كفرة كفرة، لكن يقال حكماء، يسمون كذا حكماء. طيب، الكتب هذه الموجودة الآن على الرفوف في مكتبات العالم العربي التي يدخلها الشباب والفتيات والكبار، يشترون الكتب الآن لأنه كل واحد يصير مثقف ويقرأ وينفتح على الآخرين. هذه الكتب الآن التي بعضها كتبها عرب وبعضها مترجمة، هذه الكتب التي يروج لها بعنوان الأكثر مبيعا ونحو ذلك، في بعضها إلحاد. شارد دوكنز عالم أحياء بريطاني نشر كتاب العام 2006. هذا الكتاب دعوة صريحة للإلحاد والكفر، يعني يذكر ضمن الكتاب أن احتمال وجود الله احتمال ضئيل جدا، وأنه مجرد وهم، وأن الملاحدة ناس سعداء ومتزنين أخلاقيا وراضين فكريا. يروج لنظرية داروين، يقول ما يصح أن نسمي الأطفال بديانة أبائهم، ما في شيء اسمه طفل مسلم طفل نصراني، يجب أن يكون ملحد فخورا بنفسه، الإلحاد دليل على صحة العقل، يصف الدين أنه شيء مثير للمتاعب، يتحدث عن الأخلاق ويقول أنه الإنسان ما يحتاج الدين لكي يكون عنده أخلاق، ممكن يكون عنده أخلاق من غير الدين، الدين دوره سلبي في المجتمع إلى آخره. هذا الآن كتاب موجود، هذا الكتاب موجود في المكتبات عندنا، موجود، شبابنا يشترون ويقرؤون. طبعا توجد مواقع عربية على الشبكة تروج، وفي مكتبات أو دور نشر في الخارج أبد ترسل، مثل أمازون يعني تشتري كتاب يرسلونه لك، يعني إيش يعني، ما هي الآن عبارة دور نشر عالمية، وعندك فيدكس ويعني تي إن تي وكل هذه الدي إتش شركات يعني تنقل بالبريد، أنت ما عليك إلا أن تراسل دار النشر وترسل لهم بالبطاقة ويشحنون لك بشركة شحن وتأتيك على بريدك. هذا الآن الوضع الآن بات مشهورا معروفا. طبعا هذا الكتاب في آخره يقول المؤلف: هل سيغير هذا الكتاب حياتك كما غير حياتي؟ اقرأ وسنرى. هذا طبعا عفوا هذا الناشر أو خلنا نقول المترجم أو المروج للكتاب ذكر هذه العبارة. طبعا مواقع الملاحدة العرب تحتفي بهذه الكتب، صدر كذا، ملخص الكتاب كذا، احتفاء. يقول المترجم لهذا الكتاب في مقدمته: عندما يتناول ريتشارد دوكنز نقد الأديان في كتابه فإنه يقف وجها لوجه أمام، يعني على خط النار، أمام من يأخذون بفكرة الإله أو يؤمنون بها مثلا، وإن دوكنز يقدم براهين وأدلة لا تقبل الشك في دراما علمية ومنطقية رائعة. شوف كيف يعني زين الأسلوب، يعني يجذب القارئ للقراءة. في بعض الكتب في العالم العربي، في بعض الدور في العالم العربي مثل دار الخيال في لبنان أو غيرها، طبعا عنده اهتمام بترويج هذه النوعية من الكتب. لو أخذنا كتابا آخر مثلا كتاب السر من تأليف منتجة الأفلام الأسترالية روندا بايرن، وقد صدر فيلم من إنتاجها بنفس هذا الاسم يروج لقانون الجذب. طيب ماذا يحتوي الكتاب؟ عناوين مثل اصنع مصيرك بنفسك، اصنع قدرك بنفسك، كيف تحصل على كل ما تريد. وفي عدة كتب بهذه العناوين نفسها، يعني مثلا كيف تحصل على ما تريد في الحياة باتريك سنه، العقل هو القوة الصانعة للقدر، هذا ملخص الكتاب. فإذا العقل الإنسان خالق، مع أننا نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله، الله خالق كل شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق. كذلك وين داير في كتابه تصريح بعقيدة وحدة الوجود، وأن الطاقة الحيوية هي الإله، وأن الوعي هو الذي يصنع الواقع. مؤلفات أوشو مثل ألف باء التنوير، باطني هندي له فضائح مطرود أصلا من أمريكا في عام 1990، مع ذلك كتبه تترجم لدينا وتأتي وتباع وتقدم. مشرك وثني يعظمه الدجالون، طبعا هذه المشركة مريم نور في حلقة معها في برنامج ضد التيار في قناة فضائية تسأل عن سر وجود صورة أوشو بجانب سريرها وفي كل مكان في بيتها، فتقول إنها بمثابة نبيها، إنه أوشو هذا بمثابة نبيها، بل تصفه بالجبار القهار. من كتب الباطنية الإلحادية مثلا كتاب الاتصال الباطني لاتهام محمد الوكيلي وغيره، يلبسون على المسلمين خلط الكفر والإلحاد بأشياء من الآيات والأحاديث والأذكار، يلبسون على الناس على المسلمين بكلام مغامض يحتوي على الضلال، وربما يتهم القارئ نفسه بعدم الفهم. والحقيقة أن الكتاب غرضه هذا. يقول المؤلفان: ما أعجب أمر الإنسان إذ لا يعجب في شيء لم يكن عجبا وجوديا يؤكده باطن الظاهر، بأن هناك ما وراء كل ظاهر يسمى بالباطن، فالباطن عالم ظاهر بالاتصال الباطني، يرى الإنسان عوالم العالم كله الكوني. الآن هذه عبارة غامضة، أنت تقرأ كأنك ما تفهم شيء، لكن إيش الكلمات اللي تترشح؟ باطن، ظاهر، وجودي، عجب وجودي، اتصال باطني، الكوني. هذه هي الكلمات المستعملة في كفر هذا النوع من الأطروحات. ويقولون بإمكانية الاتصال الباطني، انت لو تجمع، يعني يقول: وأساس هذا النوع حمل طلاسم جمعت فيها قوة طبيعية مستمدة من أشخاص وأصنام، وأن هذا الطلسم نال القوة والنصرة والفتوحات من الغيب والنطق بالغرائب والأسرار. طيب هو إذن ترويج لفكرة الاتصال الباطني الذي يعطيك القوة والنصرة والفتوحات الغيبية والاستمداد حتى من الأصنام. طيب قضية الانفتاح على الخارج وأخذ ما فيه كما يحصل لبعض المبتعثين الذين يذهبون، كما يحصل مثلا لنقل بعض المدارس العالمية بمناهجها كما هي، ما هي النتيجة؟ الانفتاح على الثقافات الأخرى بلا ضوابط سيؤدي إلى كوارث. هذا شيء معروف. لو أخذنا من يعني نموذج من تاريخنا ابن الراوندي الملحد المتوفى سنة 298 للهجرة، ذكر في ترجمتي أنه كان من العقلاء. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان أول أمر حسن السيرة كثير الحياء، لكنه انسلخ من ذلك كله، وانتهى حاله إلى أن ألف كتابا سماه الدامغ، يريد أن يدمغ به القرآن قاتله الله، وكتاب الزمردة الذي يزري فيه بالنبوات ويحط من شأنها. قال عنه الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. يعني إذا كان الذكاء أنه سيؤدي إلى هذه النتيجة، تعسا لهذا الذكاء. ما هو السبب في إلحاد ابن الراوندي؟ ليش ألحد؟ قال: كان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب ليش تجلس معهم؟ قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم. يعني كانوا يقول يعني أشو أعرف إيش عند هؤلاء، إيش الباطل اللي عندهم. ثم إنه أبرز الشبهة والشكوك. إذن في بعض الناس عندهم من قضية مثل حب الاستطلاع، يقول خلينا نشوف إيش عند هؤلاء، خلينا نقرأ في كتبهم، خلينا نسمع كلامهم. وربما إذا حذرته قال: يا أخي أنا عندي عقل، أستطيع أميز، أستطيع أن أعرف. لكنه ما عنده الخلفية الشرعية والقوة العلمية من الوحي التي تمكنه من كشف الزيف والباطل ومعرفة أنه باطل أصلا. فالجلوس مع المبتدعة ومع الملاحدة، قراءة كتبهم، اليوم سماع حواراتهم، سماع مقاطعهم في اليوتيوب، مشاهدة حواراتهم في قنوات فضائية، إيش نتيجته؟ إذا واحد ما ألحد يصير عنده شبهات ضخمة تعيقه في العبادة. يعني الشخص الذي يتشبع بشبهاتهم، هل تظن سيكون حريصا على صلاة الفجر مثلا؟ يبكي من خشية الله، حريص على العبادات مثلا صيام ستة شوال أو الاثنين وخميس، أو مثلا الحج والعمرة، حريص على قراءة القرآن، الأذكار، حريص على أعمال الخير؟ لا طبعا. خلص واحد مليء بالشكوك كيف سيكون حريصا على أعمال الخير والبر كيف هذا الرجل؟ هل سيسلم؟ هل سيقرأ القرآن ومسلم له؟ هل سيقرأ الأحاديث وهو مستسلم لها؟ مليان شكوك وشبهات. إسماعيل أدهم تركي الأصل، ملحد، كان شديد الذكاء، واسع الثقافة، متوقد الذهن، حصل على الدكتوراه في العلوم، يتحدث بست لغات قبل أن يصل إلى 30 من عمره. مات منتحرا عمره 29 سنة، وجدت جثته طافية على مياه البحر المتوسط. أوصى بعدم دفن جثته في مقابر المسلمين وطلب إحراقها، كما ذكر الزركلي في الأعلام وزكي مجاهد في الأعلام الشرقية. ليش ألحد وليش انتحر؟ لأنه تأثر بالمد الشيوعي في ذلك الوقت، وألف رسالة: لماذا أنا ملحد؟ ويقول فيها: أسست جماعة لنشر الإلحاد بتركيا، وكانت لنا مطبوعات صغيرة، أذكر منها ماهية الدين، قصة تطور الدين ونشأته. ثم فكرنا في الاتصال بجمعية نشر الإلحاد الأمريكية، وكانت نتيجة ذلك تحويل اسم جماعتنا إلى المجمع الشرقي لنشر الإلحاد. يعني الآن الصين ما هي مختصة بتركيا، تنشر في المشرق عموما، يشمل العالم العربي. هذه خاتمته، هذه نهايته، جثة طافية على مياه البحر. أيضا بعض الشباب الذين يقولون: ما ينقصنا ذكاء، نحن نقرأ، ليش نقرأ وخلينا نشوف المقاطع وخلينا نشوف الحوارات. هل ستجد من هؤلاء من يلجأ إلى الله في كشف الحق ويناشد ربه ويلح عليه: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل ستجد لسانه يلهج بهذا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ماذا سنقول نحن؟ المخالطات للأشخاص، السفر الخارج والذهاب إليهم والدراسة في جامعاتهم، حضور حواراتهم ومنتدياتهم، سماع كلامهم، قراءة كتبهم، سيؤدي إلى ماذا؟ واحد من خبراء الطاقة والميكروبيوتيك في العالم العربي يؤلف كتابا بعنوان علم الطاقات التسع، أو يترجم يعني يعرف بترجمته لكتاب علم الطاقات التسع لميتشو كوشي وإدوارد إسكو، يقول ستكتشف في هذا الكتاب إلى أي نوع من النجوم تنتمي، وأي فئات من الناس تنسجم معها أكثر من غيرها، ومن هو الشريك المثالي لك، وستكتشف أيضا أي مجال عمل أو مهنة تناسبك أكثر، ومتى وفي أي اتجاه تسافر أو لا تسافر، وأي سنوات هي الأفضل لجعل حلمك حقيقة. يعني تنجيم، يعني كهانة. نشر هذا بين الناس، هو يترجم للكفرة هؤلاء ومقتنع ويروج للترجمة. هذا مترجم متحمس، يعني هذا حتى ما هو مترجم أمين محايد، لا، هذا مترجم يترجم لك ويعبر بفخر عن الكلام المترجم ويروج له ويحمسك أنت يا أيها القارئ العربي لقراءته ويدعوك إليه وللتأثر به. ستكتشف من خلال هذا الكتاب أي نوع من أنت ننتمي إلى أي نجم، ومن هم الناس الذي، وهكذا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. لما كانت العرب لها اعتقادات باطلة في النجوم، ماذا قال الله؟ وأنه هو رب الشعراء. الشعراء نجم عظيم، نجم العرب كانت تقدسه، ذكرهم الله أنه هو رب الشعراء. الشعراء هذه تعتقدون فيها اعتقادات أن تفعل وتفعل، الله ربها وخالقها ومسيرها. وقبل ذلك إبراهيم كيف كان موقفه من قومه الذين عندهم هذه العقيدة، تأثير الكواكب والنجوم في الأحداث الأرضية؟ هكذا بدأ هذا، بدأ بالمناظرة. لما رأى كوكبا قال هذا رب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر بازغا قال هذا رب، فلما أفل قال يا قوم إني بريء منكم لئن لم يهدي ربي أكون من قوم الضالين، ولما رأى الشمس بازغة هذا ربي هذا أكبر، خلص بعدين تبرأ قال يا قوم بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. بالنسبة للروايات أيضا تساهم في نشر فكر ومبادئ هذا التوجه New Age Movement، وتجد أن بعض الروايات تبث الإلحاد. شوف بعض الروايات مثلا فيها كلمة دع الله وشأنه، تصف رب العالمين بأنه مسكين، الانتحار نصر على الله، نحن لا ندري إلى أي عالم سنكون، قد يكون الذي يسيرنا هو القدر أو العبث أو الحتم لا ندري. هذه في الرواية، رواية، الرواية كذا قصة فيها يعني حبكة، فيها تشويق، فيها أسلوب أدبي، لكن ضمنها تبث هذه الإلحاديات. أولاد حارتنا نجيب محفوظ مثلا، قصة إلحادية رمزية خبيثة، قال بعض الملاحدة مثنيا عليها هي من أمتع الكتب التي يمكن أن تقرأها لأنها تخاطب شيئا ما داخل كل إنسان. لا شك أنك سألت نفسك يوما هل الله موجود، وبعد ذلك استرسل امشي. يقول الشخص العادي يستعيذ بالله من الشيطان إذا جاء عليه هذا الخاطر. لكن نجيب محفوظ كان من الشجاعة بأن أجاب عن السؤال بأن فكرة وجود الله ستموت بالسكتة القلبية، لم تعد هناك حاجة لله. طبعا هذه لم تعد هناك حاجة لله من إيش تجي؟ تجي من الغرور العلمي. يعني لما يقول لك الآن البشر عندهم تقدم تطور واكتشفوا علاج الأمراض، إذا اكتشفوا علاج الأمراض ليش نلجأ إلى الله؟ يعني شوف كيف تبدأ الفكرة، فكرة الإلحاد، أفكار الإلحاد تتولد من عدة أسباب، منها الغرور العلمي. الغرور العلمي أنه خلاص الآن العلم الحديث يعطينا الثروة، يعطينا القوة، يعطينا الشفاء، نحتاج الله في إيش؟ هكذا. طيب هم ما رأوا أن الطبيب الذي عنده العلاج والتاجر الذي عنده الثروة وبطل العالم في مدري إيش الذي عنده القوة يموتون ويمرضون ويحتاجون؟ يعني نهايتهم الفناء، كل أبطال العالم في كل الميادين إيش كانت نهايتهم؟ حصلت كذا، يعني 2008 انتكاسة اقتصادية، إيش الإفلاسات اللي صارت من وراها؟ تجار كبار وشركات ومصانع، دول أفلست، دول أفلست، صح؟ ولسه أنتم تقولون نحتاج الله في إيش؟ ولسه القادم سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، سيري الله العالم المتمر هؤلاء الذين يتمردون عليه، سيريهم آياته، سيعرفهم الحق رغما عن أنوفهم. يعني سيوجد عندهم من الانهيارات والإفلاسات والأمراض والزلازل، الأوبئة، الكوارث، سيوجد عندهم من أعاصير والحرائق. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله سيريهم. وطبعا يوم القيامة إذا صار الفناء الكل، يعني كل من عليها فان، وبعدين جاءوا كلهم أتي يوم القيامة فردا، خلاص هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وما سيأتي كل هؤلاء الذين كتبوا ما كتبوا ويعرضون على الله يوم يعرض الذين كفروا على ربهم. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. روايات مسافة في عقل رجل، محاكمة الإله علاء حامد، إلى تطاول على رب العالمين، سخرية من الأنبياء والمرسلين، استهزاء بالجنة والنار، تكذيب صريح بالكتب المنزلة، هجوم عليها، وليمة أعشاب البحر للرواية حيدر حيدر، وانت ماشي. طيب هذه الكتب عندنا، الصحف والمجلات من خلال نشر مقالات تعريفية بحركة العصر الجديد، إجراء مقابلات مع المروجين لها. خذ على سبيل المثال مثلا العلاج بالطاقة ريكي، يساعد الجسم على التحكم في المشاعر والتخلص من السموم، يعزز الشعور بالطمأنينة، صحيفة الأنباء. الغلاء وتقلب ظروف الحياة تدفع الناس للجوء لمراكز العلاج بالطاقة والروحانيات، صحيفة الرأي الأردنية. اليوغا أفضل لتحسين المزاج من التمارين الرياضية، صحيفة الرياض. خبيرة العلاج بالطاقة مها نمور، طاقة جسدك داء دواء، صحيفة القبس. باستخدام الطاقة الكونية والجسدية الريكي يعزز الثقة ويقتل الشك ويعالج كثيرا من الأمراض، صحيفة كذا. يعني وانت ماشي. من وسائل نشر هذه الإلحاديات والوثنيات شبكة الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، قنوات اليوتيوب، المدونات الإلحادية، المواقع الإلحادية الخاصة. هذا عصر انفجار المعلومات وانتشار التقنية، طفرة الاتصالات، مصادر وأخبار نقل، متابعات عالمية محلية. الآن مثلا لو قلنا الآن أشهر شيء مثلا فيسبوك، تويتر، كذا، بعد مدة تطلع أشياء. من أول كانت المنتديات، الآن المنتديات شبه ماتت. شبكات التواصل تنقل، كثير من الشباب يجلسون أمامها الساعات الطوال. هؤلاء يعني أصحاب حركة العصر الجديد ينفذون من خلال هذه المنافذ بطبيعة الحال، يعني ينقلون نظرياتهم مغلفة بزخرف القول، زخرف القول، زخرف القول غرورا. الله عز وجل ذكر هذا في كتابه، زخرف القول، يعني كيف يزينون باطلهم، كيف يزخرفونه، كيف يجعلون له العناوين الجذابة، الأسلوب الرشيق الممتع القصصي الدرامي تمثيلي. يوجد فيها تمجيد أساطين الإلحاد ونتاجهم الفكري، بث الشبهات، استهزاء بالأحكام الشرعية والمسلمات الدينية. مثلا مقالات الوصاية على العقول، يعني مقالات خراصتها لا وصاية لأحد على عقلك، لا تجعل أحدا يتحكم في عقلك، لا أرفض أي شيء. طيب مثلا لما الله عز وجل يجعل المرجعية لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه ويسلموا تسليما، الآن هذا يقول لك لا تسلم لأحد أبدا كائنا من كان، لا تجعل أحدا وصيا على عقلك. هذا إذا جاءه الآية ويسلم تسليما، إيش ردة الفعل بعد ما ألقى إليه الشيطان ذاك بتلك المقولة؟ ماذا ستكون ردة فعله؟ واحد مثلا من عباراتهم رفض هيمنة السواتر الحديدية. إيش المقصود بالسواتر الحديدية؟ يعني حدود الدين. الآن الله مثلا يحيلنا إلى أهل العلم، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يقول لا وصايا فكرية، لا تقبلوا وصايا فكرية لأحد. إيش يعني؟ يعني لا مرجعية لأهل العلم، يعني ما تسأل أهل العلم، أنت لوحدك، أنت تفكر وحدك طلع الجواب. فهم ينفخون في الشخص، واحد شاب مثل يقرأ، أنت ذكي، أنت عبقري، أنت عندك، أنت أصلا جزء من الله، أصلا أنت خالق، أنت مبدع، أنت كذا، لا تخلي أحد يصير وصي عليك ولا على عقلك، لا تتبع أحدا أبدا أبدا مهما كان، لا تتبع أحدا، أنت قادر على أن توجد جوابا لكل سؤال. هذا النفس، هذا لما يعني يغرز في الشباب، يحقن حقنا بهذه العبارات والجمل، إيش النتيجة؟ النتيجة إنه يطلع جيل أو يطلع مجموعة، يعني يطلع شباب متمرد، ما خلص، لا يبغى لا دين ولا عرف ولا شيء اسمه عيب، ولا عالم يستجيب لكلامه، ولا كبير ينصاع لقوله، وما في، خلص هو جعلوه يتمرد. هذا فحوى، يعني الأفلام والروايات والكتب حتى في الألعاب دسوها، حتى في الألعاب الإلكترونية. الدعوة إلى الانفتاح والانطلاق بلا قيود، نجد على مواقع التواصل صفحات كثيرة تدعو إلى الإلحاد، يعني مواقع كذا اسمها الملاحدة العرب، اللادينيون العرب، يا ملاحدة العالم اتحدوا، ملحدون، ملحد وأفتخر، هذه كذا ذي عناوين. إيش أثرها على الشباب ملحد وأفتخر؟ يعني أليست ستفقد على الأقل بعض الشباب؟ ليش الآن بدأنا نحس بالنفس هذا، يعني نفس تذمر من الدين، ثائر على الدين، كاره للدين، معارض للدين، من وراء هذه الأشياء، من وراء هذه الأشياء يحط لك عنوان شعبي. شوف الخبث، يعني ملحد وأفتخر، هذا عنوان شعبي صح؟ عنوان شعبي، بعض الشباب كذا يحب كلمة هذه وافتخر. فممكن يتبع، أنت كل الشباب محصنين؟ كل الشباب إذا قرأوا يقول أعوذ بالله؟ لا، منهم من ستعجبه الفكرة. أما مواقع اليوتيوب والقنوات المرئية، يعني عاد هذا شيء كثير عظيم، مقاطع وراء مقاطع مقاطع تنشر الإلحاد وتدعو إليه. يبثون ليل نهار، يجعلون لها عناوين، كلمات دلالية مشتهرة. يعني مثلا تخيل أن بعض مقاطع الإلحادية ومقاطع النيو إيج موفمنت فيها كلمة مباراة، فيها كلمة أهداف، فيها أسماء ممثلين ولاعبين فنانين. لعلمهم أن الشباب يتابعون هذه الكلمات. ما في شيء يقول لك مباراة بين مؤمن وملحد مثلا، أهداف يسجلها الملحد في شباك المؤمنين مثلا. فحتى العناوين يعني تذكر فيها كلمات مثلا من الرياضة. والشباب اللي يعجبه كلمة مباراة وأهداف سيقع في الفخ، بعضهم سيقع في الفخ. المدونات الإلحادية والمواقع الإلحادية كثيرة، وبعضها يروج لها في محرك البحث نفسه في جوجل مثلا، يضعون الشبهات، يتفننون في الأساليب، يستخدمون تارة أسلوب المقال الشعبي، تارة الشعر، تارة القصة والرواية، تارة أسلوب الاستهزاء والسخرية، أسلوب المضحك. يعني مدونة أو مدونة كتب في واجهتها: إن كنت تراودك الشكوك حول وجود الله أو حول صحة الأديان السماوية فقد وصلت إلى المكان المناسب. أوه خلاص كذا، يعني كأنه هذا القارئ اطمأن خلاص. ادخل اقرأ ماذا يوجد في الداخل. مثلا مدونة بعنوان العقول الحرة: بوابتك الإلكترونية إلى أكثر من 200 مدونة وموقع وصفحة تعالج القضايا العلمية الإنسانية الفلسفية الجدلية الروحية العلمانية اللادينية وهكذا. المدونات، مدونة العقول الحرة مثلا، مدونة كارما وأخواتها، مدونة إلحادية أدبية ساخرة. طيب هذا جانب. المدارس الدولية الأجنبية جانب آخر، لأنه يدرس فيها مدرسون من مشارب متنوعة، فمنهم ملاحدة يشككون الطلاب. يقول أحد الدعاة في بلد عربي: وصلتني شكاوى تؤكد أن بعض المدارس الدولية تناقش قضية الإلحاد داخل الفصول. على سبيل المثال يطرح المعلمون هؤلاء على الطلاب أسئلة نوعية مثل: إذا كان الله خلق الكون فمن خلق الله؟ طبعا هذا جاء السؤال في حديث: لا يزال الناس يقولون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقل آمنت بالله ورسله، فليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلينتهي. يعني ما يواصل الأفكار، لأنها ستقود في النهاية إلى ماذا؟ إلى الدمار. طيب من وسائل نشر الإلحاد المنظمات العالمية الراعية للإلحاد. طبعا الآن في مثلا واحد نسمع الماسونية من زمان، منظمة اليهودية الإلحاد السرية الهدامة التي تنشر الإباحية والفساد والإلحاد، وأعضاؤها يكفرون بالله ورسله وكتبه والغيبيات، ويعملون على تقويض الأديان، وتعتمد في نشاطاتها على السرية والرموز المعقدة، ويجب على المبتدئ أداء قسم العضوية وأن يرتدي لباسا خاصا ويقوم بطقوس مرعبة، ويعمل وعندهم معتقدات وأنه طيب هذا شيء يعني مضى وله أتباع كثيرون في العالم. الماسونية كم واحد راح ضحيتها إلى الآن؟ من المنظمات العالمية، هذه منظمة عالمية تسمى منظمة التحرر من الأديان، أكبر منظمة الملحدين في أمريكا. هذه رفعت دعوة على وزارة الخزانة الأمريكية لإزالة عبارة بالله نؤمن من الدولار. الحين الدولار مو مكتوب عليه بالله نؤمن أو إن قد ويترست كذا، إن قد ويترست إيه. هذه المنظمة رفعت دعوة على وزارة الخزانة الأمريكية، ليش مكتوب على الدولار إن قد وي ترست؟ شيلوها، الدولار تبعنا كلنا، ما ليش المفروض ما يكون في أي عبارة تمييزية. من هذه المنظمات النادي البوهيمي، نادي إلحادي وثني مشهور، أعضاء ملاحدة لهم طقوس واحتفالات وثنية وأعمال شعوذة سرية وتهليلات رمزية وأزياء غريبة ومدلولات خفية، لها مدلولات خفية تقام في مراسم ليلية أمام النار، يقوم الأعضاء بتمثيل طقس التضحية أمام مجسم ضخم لطائر البومة من خلال إحراق جثث قربانا لهذا الطائر الذي تقدسه الجماعة. من أهم الرموز المقدسة لدى البوهيميين بالإضافة إلى البومة المصباح السحري. سبق أن شفتوا شيء زي كذا، بومة في يعني ناس تستعمل البومة رمز لشيء معين. إحراق الجثث طبعا هذه من طقوسهم. من ضمن المنظمات العالمية منظمة روزا كروز، الوردة الصليب، منظمة سرية بريطانية باطنية أسسها راهب ألماني كريستيان روسينكريوز، وتعود فكرتها إلى جذور عقائدية شرقية عربية إسلامية مسيحية. وقد قام مؤسسها بزيارة سوريا ومصر والمغرب، طبعا بالإضافة إلى ما عنده، وتأثر بجماعات صوفية وباطنية. وهو ليته إذا زار البلاد العربية يروح إلى مثلا معاهد أهل السنة، أماكن أهل السنة، مساجد أهل السنة، دروس أهل السنة، مشايخ أهل السنة. لا، يروح وين؟ وين الصوفية مثلا، ويأخذ إيش عندكم، يشوف مثلا الأقليات مثلا الباطنية، يعني الفرق الموجودة في العالم العربي مثلا. طيب الآن إيش يعني، ماذا يجب أن نقول لهؤلاء الشباب الفتيات الكبار الصغار الذين طيب يشوفون يرون هذه الأفلام، يقرؤون هذه الكتب، القصص، الروايات اللي أولادهم في المدارس هذه العالمية أو الدولية؟ طيب وليست كلها طبعا، لكن بعضها خطيرة، فيها مناهج ومدرسون على ذلك المنهج. طيب الدورات، الذين يدخلون الدورات، الناس الذين يسافرون في البعثات، الناس الذين يرون مقاطع مثلا يوتيوب، الناس الذين يحضرون منتديات أحيانا ديوانيات، لابد نغرس موضوع المحافظة على الدين، على عقيدة الإسلام، أمانة، الاهتمام بسلامة الفطرة، أولادك أمانة بين يديك، قضية الهرب من الفتن، من سمع بالدجال فلينأ عنه. يا جماعة احذروا الشبهات، الفتن، القلوب ضعيفة، الشبه خطافة لها بريق يخطف، البدع قد تروج، الضلالات قد تنطلي، الشبه الواهية ممكن تعلق. النظر في كتب البدع والضلالة ترى حرام، هذه ما يقرأ فيها إلا أهل العلم الذين يردون عليها، ما هو شغلة العوام ولا شغلة هذول الشباب الجدد والشباب النبت الناشئ أن يروح يقرأ هذه الأشياء. لا تغتر بعقلك، لا تغتر بالعناوين التي يقدمونها، أنك أنت قادر على أن تفهم كل شيء وترد على كل شيء وتجيب على كل سؤال، ولا تجعل لأحد وصايا على عقلك ولا ترجع لأي أحد وأنت تستخرج الحقيقة بنفسك. لا يا أخي لا، ليش؟ الله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنت كيف الواحد طالع على الدنيا مو طالع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة حتى تعرف الحق وحتى تصل الحق؟ والواحد يطلب العلم ليش؟ يعني هل الطبيب يولد طبيبا؟ هل الإنسان من أول أمره يستطيع أن يعرف علاج كل الأمراض؟ ولا يرجع إلى أطباء ويسأل استشاريين ويرجع إلى كتب؟ وش طالب الطب ماذا يفعل؟ ويدرس ويردد ويرتقي حتى يصل إلى، وأنت الآن تقول لا، من أول أمرك أنت الآن طالب متوسط ثانوي على طول تعرف الإجابات لكل سؤال ديني وكل سؤال على طول؟ ليش طيب أهل الدنيا إذا رحنا إلى عالم الطب يقول لا لازم يتدرج ويسأل وكذا، ما يجيب دواء من عنده؟ أنت لو جاك مرض الآن على طول تروح تهبش لك هبل تخبط، تقول تدخل على الصيدلية تقول الصيدلي وخر وخر وخر، لا تصير وصي على عقلي يا أنت يا أيها الاحتكاري، وخر. تدخل أنت تشوف كذا تستعرض الأدوية بنفسجي موف أحمر، لا هذا كبير حبة كبير صغير، شراب بودر إبرة، هذا هو بس يلا كم إيش أنت لا تفعل هذا في أمر دنيا ويتعلق بجسدك بدنك، فكيف بدينك؟ كيف بدينك يا جماعة؟ قضية القراءة، القراءة ونقرأ أي شيء خطأ، كازم تكون قراءة هادفة. لماذا تقرأ؟ لمن تقرأ؟ لمن تقرأ؟ كثير الناس وقعوا في الكفر بهذه الأسباب، تسربت شبهات. ألف ابن قدامة رحمه الله رسالة تحريم النظر في كتب الكلام، ليش؟ رأوا مفاسد النظر في علم الكلام، إيش سوى ضحايا؟ أوقع ناس في شكوك، شبهات، إلحاد، انتهى بهم إلى خلاص ما صار، يعني الحيرة، الحيرة، الحيرة، صار واحد حائر. كتب علم الكلام والفلسفة أنتجت ناس حائرين بعد رحلة طويلة من القراءة والبحث والغوص في تلك الأمواج، دخلوا فيها، نهوني عن خوضها، خاضها، بعدين طلع يقول أنا الآن إيش، فلم أرى إلا واضعا كف على ذقن أو قارعا سن نادمي، ما شفت إلا واحد محتار أو نادم، بس الندم والحيرة. قال أهل العلم لا يجوز النظر في كتب أهل البدع ولا في الكتب المشتملة على الحق والباطل، يعني حتى المخلوطة ولا روايتها، لما في ذلك من ضرر فساد العقائد. قال القليوبي رحمه الله تحرم قراءة كتب الرقائق والمغازي الموضوعة، يعني فيها حديث مكذوبة موضوعة. الشاطبي في الإفادات والإنشادات أفتى أن العوام لا يحل لهم مطالعة كتاب قوت القلوب لما فيه من الشطحات الصوفية. ابن حجر في الفتح يقول الأولى التفرقة بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له، إذا ما تمكن وصار من الراسخين فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ، فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. في فتاوى نور على الدرب يقول الشيخ بن عثيمين وأما كتب الصوفية فلا يجوز اقتناؤها ولا مراجعتها إلا لشخص يريد أن يرد عليها، فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة وهي معالجة البدعة. اللجنة دائما إفتاء تقول يحرم على كل مكلف ذكرا أو أنثى أن يقرأ كتب البدع والضلال والمجلات التي تنشر الخرافات وتقوم بالدعايات الكاذبة وتدعو إلى الانحراف عن الأخلاق الفاضلة، إلا إذا كان من يقرأها يقوم بالرد على ما فيها من إلحاد وانحراف وينصح أهلها بالاستقامة وينكر عليهم صنيعهم ويحذر الناس من شرهم. إذن الخلاصة لابد من إيجاد تأسيس منهج تلقي، منهج تلقي، ما هي مصادرنا في العلم؟ كيف عمن نأخذ العلم؟ كيف نؤسس قناعاتنا العلمية؟ ما هو الحق؟ ما هي علاماته؟ ما هو الدليل والبرهان والحجة؟ يعني مثل الآية والحديث الصحيح مثلا، هذه لابد أن تغرس، ولابد من التأسيس قبل مرحلة الاطلاع على الثقافات الأخرى. وين التأسيس؟ وين الأشياء التأهيلية؟ على أي حال، السمع والبصر والفؤاد أمانات، الله خلقها وأعطانا إياها ووهبنا إياها أمانات، فأين القيام بحقها؟ هناك كلام كثير في هذا الموضوع، يعني يجب أن ننقله إلى من حولنا وأن يتعلمه أولادنا والجيل الجديد، لابد أن يؤسس فيهم، وإلا خلاص ترى هذا الانفتاح هذه نتيجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا